الإرشاد، فهم يوزعون أي يدفعون بعنف، وجلودهم يعني الجلود المعروفة، وقيل هي كناية عن الفروج، والأول أظهر. وما كنا عندنا في الشرع الهداية نوعان، هداية التوفيق وهداية إرشاد كما لا يخفاكم. هداية التوفيق هو قذف الهداية في القلوب، وهداية الإرشاد هي الدلالة والبيان. فهذه الآية وما ثمود هديناهم يعني هداية البيان والدلالة وليس هداية التوفيق. نعم. وما كنتم تستترون، الآية يحتمل أن يكون من كلام الجلود أو من كلام الله تعالى، وفي معناه وجهان، أحدهما لم تقدروا أن تستتروا من سمعكم أبصاركم وجلودكم لأنها ملازمة لكم فلم يمكنكم احتراس من ذلك فشهدت عليكم، والآخر لم تتحفظوا من شهادة سمعكم أبصاركم وجلودكم لأنكم معه، ولما جاء في الصحيح عن ابن مسعود قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم، فتحدثوا بحديث فقال أحدهم أترى الله يسمع ما قلنا، فقال الآخر إنه يسمع إذا جاء أترى الله يسمع ما قلنا، فقال الآخر إنه يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا، فقال الآخر إن كان يسمع منا شيئا فإنه يسمعه كله، فنزلت الآية أرداكم أي أهلككم من الرداء. مكتوب تحت خرج البخاري مسلم، هو فعلا خرج البخاري مسلم، لكن الذي يحفظه هنا فقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. طبعا وجه قلة فقههم أن الأول شاكهم في سمع الله، أتوا الله يسمع ما قلنا، هذا يدل على قلة فقههم، والثاني أيضا يقول أن الله تعالى يسمع بس في الجهر يعني الخفاء ما يسمع، أيضا هذا يدل على قلة فقهه. الثالث قال إذا كان يسمع إن جهر فهو يسمع إذا خفينا، وهذا دليل مقلوب، مفترض العكس، يقول إذا يعني إذا كان يسمع خفينا فهو يسمع إذا جهر، أما إذا كان يسمع الجهر فلا يشترط أنه يسمع الخفاء، فهو أيضا لا فقه له. فالثلاثة كلهم ضعفاء في الفقه والفهم. أيوة. أرداكم أي أهلككم من الردى بمعنى الهلاك، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، هو من العتبى بمعنى الرضا، أي إن طلبوا العتبى ليس فيهم من يعطاها. وقيضنا لهم قرناء أي يسرنا لهم قرناء السوء من الشياوات الإنس، فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم ما تقدم من أعمالهم وما خلفهم، ما هم عازمون عليه، وما أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم. بها وحق عليه سبق من أي في جملة أم معنى قالوا عند برفع الأصوات وإياد الشبه ذلك حتى لا يسمعه أحد، وقيل معناه قعوا فيه وعيبوا. سبحان الله، وعيبوا. طبعا هذا إلى اليوم، هذا هو يعني هدف أعداء الإسلام، يعرفون إحنا لو أخذنا الآن دلالة الآية بمفهومها مخالفة معناه أنهم التي تغلب على الكفار، فهم يعرفون الكفار يعرفون أن اقتراب الأمة من القرآن هو مصدر عزها وغلبتها، وأنه إنما تهزم الأمة محمد وتضعف إذا ابتعدت عن كتاب الله. فلذلك أي مشروع يقرب الأمة إلى القرآن فهو مشروع يقربها الانتصار والغلبة، وأي مشروع يبعد الناس عن القرآن فهو يبعدهم عن مصدر عزها وغلبتها وانتصارها. لذلك مثلا مشروع مثلا مشروع الفضائيات الفاجرة، مشروع الأغاني الهابطة، مثلا هذا كله الأمة من الآيات المركزية في بيان أثر القرآن في انتصار الأمة وارتفاعها. نعم. وقيل معناه وقعوا فيه وعيبوا، أرنا الذين أضلانا يقولون هذا إذا دخلوا جهنم فقولهم مستقبل. لا لا كلها أيوه. أرنا الذين أضلانا يقولون هذا إذا دخلوا جهنم فقولهم مستقبل ذكر بلفظ الماضي لتحققه. ومعنى الذين أضلنا كل من أغوانا من الجن والإنس. وقيل المراد ولد آدم الذي سن القتل، وإبليس الذي أمر بالكفر والعصيان، وهذا باطل، لأن ولد آدم مؤمن عاص، وإنما طلب هؤلاء من أضلاهم بالكفر، وإنما طلب هؤلاء. طبعا هذا للأسف هو المشهور في كتب التفسير، أن قوله تعالى ربنا أرنا الذين أضلانا من الإنس والجن أنه قابيل ابن آدم القاتل وإبليس. والذي حملهم على ذلك أن ظاهر الآية كأن الآية تتحدث عن اثنين مخصوصين، ربنا أرنا الذين أضلانا، كأنه في اثنين شخصين. فإبليس واضح أنه هو رأس الضلال في الجن، لأنهم الآية ربنا أرنا الذين أضلانا من الإنس والجن، من الجن والإنس، ففي تخصيص. فمن هنا ظن يعني كثير من العلماء أنه المقصود به ولد آدم القاتل والشيطان. طبعا الشيطان كونه هو سبب الإضلال واضح، وولد آدم كما جاء في الصحيحين أنه هو أول من سن القتل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فبعضهم قال أن كل يعني هو طبعا نص الحديث كل من قتل ظلما فإثم قتله على ابن آدم الأول، نسأل الله يعني يلطف. كما ذكر الشوكاني وغيره قال قولهم الذين أضلانا يعني جنس الذين أضلانا من الإنس والجن. فأهل النار يريدون الانتقام من كل من أضلهم سواء كان من الإنس أو من الجن. نعم شيخنا، هنا ابن آدم بندمي أليس الندم يعتبر توبة على من ذنبه؟ يعني هو الظاهر أنه مش ندم التوبة أصبح من النادمين، أنه ندم الاستغراق في حمل أخيه، قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فوارس وتأخيف، فأصبح من النادمين. يعني الأمر وأنه تندم أنه لم يطلق، لأنه لو قتل أخاه كان هذه الجريمة قتل أول رجل يموت أصلا في الدنيا، فهو لا يعرف ماذا يصنع بالميت، فحمله قيل يعني مشهور أنه حمل 40 يوما يبحث عن طريقة لدفنه. فلما رأى الغراب قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب، فأطلق الفساء بالتوبة، بدليل أن الله تعالى حكم عليه بأنه يعني يعاقب. يعني نعم تحت أقدام أسفل طبقة من النار ثم استقاموا. قال أبو بكر الصديق المعنى استقاموا على قولهم ربنا الله فصح إيمانهم ودام توحيدهم، صح إيمانهم ودام توحيدهم. لا بالضم باقي الثالثة يا شيخ ملاش قولي لا هو فعل صح إيمانهم نعم فصح استقاموا على طاعتي وترك المعاصي. طبعا احنا عندنا قول هذه الآية ثم استقاموا قاموا قريبا من معنى الحديث الحديث أكمل وأحوط. وقول أبي بكر أرجح لما روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال قد قالها قوم ثم كفروا فمن مات علي فهو ممن استقام. فقال بعض الصوفية معنى استقام معرض عما سوى الله. وهذه حالة على تنزم الموت منه ولا دخل في ذلك كل بعد أي لا أحد أحسن قولا منه ولا دخل في ذلك كل من دعا إلى عبادة الله أو طاعته على العموم. وقيل ربنا صلى الله عليه وسلم وقيل المؤذنون وهذا بعيد لأن مكية وإنما شرع أذان بالمدينة وذات المؤذنون الآن يعني أثر من تلك مكية ومية قال وبيان المعنى الصحيح الآية. فشوف هنا لما قال مؤذنون قال بعيد لأن السورة مكية وأصلا ما كان في أذان بالمدينة. فوائد معرفة المكي والمدني كثيرة جدا منها هذا الفوائد. طبعا الآية الله تعالى يصف أحسن الناس قبل ثالث فهو رجل متواضع ويصدق قوله وعمله يدعو الناس إلى الله ويعمل صالحا. فهذا أفضل الناس أحسن الناس قولا وأجمل الناس كلمة. نعم. وما يلقاها الضمير يعود على الخلق الجميل الذي يتضمنه قوله ادفع بالتي أحسن ذو حظ عظيم أي حظ من العقل والفضل. وقيل حظ عظيم في الجنة. وإما ينزغنك إن شرطية دخلت عليها مزائدة ونزغ الشيطان وساوسه وأمره بالسوء الذي خلقهن. الضمير يعود على الليل والنهار والشمس والقمر لأن جماعة ما لا يعقل كجماعة المؤنثة أو كالواحدة المؤنثة. وقيل إنما يعود على الشمس والقمر وجمعهما لأن الاثنين جمع وهذا بعيد. فالذين عند ربك يعني الملائكة لا يسأمون أي لا يملوا أي لا يملون الأرض خاشعة عبارة عن قلة النبات اهتزت ذكر في الحج. إن الذي أحياها لمحيي الموتى تمثيل واحتجاج على صحة البعث. إن الذين يلحدون في آياتنا أي يطعنون عليها وهذا الإلحاد هو بالتكذيب. وقيل باللغو فيه حسب ما تقدم في السورة أفمن يلقى في النار الآية. قيل إن المراد بالذي يلقى في النار أبو جهل والذي يأتي آمن عثمان بن عفان. وقيل عما رب الآية هذه إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا الإلحاد في الآيات أوسع من مفهوم الإلحاد الآن. يعني الإلحاد الآن يقصد به عادة إنكار وجود الله لكن الإلحاد في هذه الآية أوسع من ذلك يدخل فيه طبعا لا شك الإلحاد المعروف الآن بمعنى الخاص لكن الآية أعم من ذلك. يعني يدخل فيها تحريف معنى القرآن الإلحاد في الطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم الطعن بالصحابة الطعن في الثوابت في القيم كل هذا يدخل في مفهوم الإلحاد. وهذا الأسلوب أسلوب تهديد إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا مثل ما نقول إحنا ترى أنا أشوفك ترى عملك لا يخفى علي أنا متابع عملك. يعني هذا الأسلوب أسلوب تخويف وتهديد وهو أسلوب مرعب. يعني لما الله تعالى يقول إن هؤلاء لا يخفون علينا فإن معناه أنهم مطلعون علينا مطلعا كمان. نعم. فمن يلقى في النار الآية. قيل إن المراد بالذي يلقى في النار أبو جهل والذي يأتي آمن عثمان بن عفان. وقيل عمار بن ياسر واللفظ أعم من ذلك